والآيات التي سبقت كانت تتحدث عن المنافقين وعن مرضى القلوب وكيف أنهم لا يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يعرضون عن حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يأتون مذعنين إلى حكم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في حالة واحدة، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لكنهم لا يتحاكمون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقون ومرضى القلوب. أما المؤمنون كامل الإيمان فلهم شأن آخر ينبغي أن يفهم وأن يدرك، من أجل أن نتمثله في أنفسنا وفي دعوتنا الآخرين إلى الالتزام بأحكام شرع الله تبارك وتعالى، لنربي أنفسنا ونربي أبناءنا ونربي مجتمعاتنا على الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكي نكون أهلا لوعد الله تبارك وتعالى بالفلاح والفوز والتمكين في الدنيا وفي الآخرة. يقول سبحانه: إنما كان قول المؤمنين، إنما بأسلوب قهر، إنما كان قول المؤمنين. المؤمنون كامل الإيمان ليس لهم إلا قول واحد حينما يدعون إلى كتاب الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم قولة واحدة: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله، يعني إلى كتاب الله تبارك وتعالى، إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول في حياته وإلى أقواله وأحكامه وسنته القولية والفعلية والتقريرية بعد مماته صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين، ولا يعرف للمؤمنين قول سوى هذا القول، لأنه جاء بأسلوب القصر والحصر والاختصار. إنما كان قول المؤمنين، وقال كان بالتي تدل في هذا الفعل، كان الذي يدل على أنه صفة راسخة في المؤمنين لا تتحول، وإن حدث تحول فلضعف الإيمان ولتحول الإيمان عن ساحة النفس البشرية. إنما كان قول المؤمنين الذين اتصفوا بالإيمان اعتقادا ونطقا وعملا، فكان الإيمان تصديقا وأعمالا في القلوب راسخة فاضت على الجوارح بأعمال البر والإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إن لم للتعليم، لأجل أن يحكم بينهم، حتى ولو كان الحكم في غير صالحين. ماذا يكون قول المؤمنين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أن يقولوا هذا اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر. إنما كان قول، هذا خبرها المقدم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يعني قولهم مصدر مؤول، قولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا سماع استجابة، فهم ليسوا كمن قال سمعنا وعصينا، فبنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. والله تبارك وتعالى قد ذكر أقواما وقال سبحانه: لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، ما استفادوا من حواسهم. أما المؤمن فهو الذي يستفيد من حواسه، ويترتب على استخدام هذه الحواس النتائج التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. سمعنا سماع استجابة. ولذلك قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ما استفادوا من السماع ولا استفادوا من حاسة الكلام ولا حاسة البصر ولا حاسة العقل. ولذلك كانوا كان مأواهم جهنم. وقالوا في السعير قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. لو كنا نسمع، هل كانوا مصابي بالصمم؟ ابدا، وانما كانت لهم اذان لا يستخدمونها لاستخدام الامثل، وكانت لهم عقول لا يستخدمون عقولهم الاستخدام المطلوب منهم. ولذلك قالوا هم لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اما المؤمنون بحق، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا سماع استجابة. والسماع يأتي بمعنى الاستجابة، كما في قولك حينما تقوم من الركوع سمع الله لمن حمده. الله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يسبه. فلماذا قلنا سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده، فهذا سماع استجابة. فأنت حينما تقول سمعنا وأطعنا، سماع استجابة ترتب عليه الانقياد القلبي الذي فاض على الجوارح بالانقياد العملي. فقالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الحكم من قبل الله. أولئك باسم الإشارة الذي يدل على البعد، بعد المنزلة لشرف المنزلة وعظمتها وبعدها. أولئك هم المفلحون. وفي تعريف طرفي الجملة الإسمية دليل على القصر والحصر. هؤلاء وحدهم هم المفلحون. ثم مجيء، مجيء قوله هم ضمير الفصل. كل ذلك من التوكيدات اللفظية والتوكيدات المعنوية. أولئك هم المفلحون. والفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب. فأنت حينما تحقق مطلوبك وتنجو من مرهوبك تكون قد أفلحت. أولئك هم المفلحون. وهذا الفلاح يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. حينما يحتكم الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتحن قلبه بالانقياد الى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، ما الذي يترتب على ذلك؟ فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. الفلاح في الآخرة هو دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم رؤية الرحمن سبحانه وتعالى في الجنة. ولكن في الدنيا هناك ايضا جنة معجلة. هذه الجنة المعجلة جنة الرضا. يصبح الإنسان راضيا عن ربه، راضيا عن القدر، راضيا عن الأحكام، منشرح الصدر. لا يكون في قلب الإنسان غيم، ولا يكون في قلبه انقباض، ولا يكون في قلبه حيرة. بل كلما اشتدت الحيرة بالناس وأظلمت الدنيا وفجاجها على الناس يكون هذا الإنسان المؤمن يكون منشرح الصدر، لأن في نفسه روح وريحان، في نفسه حب لله تبارك وتعالى يجعل قلبه منشرحا. هذا الانشراح في القلب وهذا الهدى وهذا الرضا مصداقا لقوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تصبح حياته ضنكا حتى وإن كان يعيش في قصر من القصور، يعيش في حديقة يارعة الزهور، ولكن القلب مظلم، ولكن القلب مكتئب مصاب بكل الأمراض والعقد والكف. ولم يتحدث القرآن الكريم عن مرض الكف في القرآن الكريم إلا عن كبت الكافرين، هم الذين كبتوا، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذه الأمراض النفسية لا تأتي إلا في القلوب المظلمة. والمسلم إذا كان في أعمال سيئة وكثرة من الذنوب يكون له نصيب من هذه المعيشة الضنك، كل بحسبه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في الحكم الشرعي أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا. وامتحن نفسك لتعرف قيمة إيمانك، امتحن نفسك بأمر يكون غير محبب إلى النفس وتجد حكم الله تعالى مخالفا لهواك ومخالفا لمصالحك الشخصية فيما تزعم، ولكنه فيه الخير كله لك وأنت لا تدري، لأنك في دنيا الامتحان وفي دنيا الاختبار. وكذلك فإن المؤمن الذي يتدرب على هذا الأمر يصبح قدر الله تبارك وتعالى محببا إلى نفسه، فيؤمن بالقدر ويرضى بقدر الله عز وجل، فيرضى عن الله وعن أحكام الله الشرعية وعن أحكام الله القدرية. نرضى عن حكم الله القدري لا عن المحكوم به، فقد يكون المحكوم به أمر مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، ولكننا نرضى بقدر الله ونؤمن بقدر الله الذي هو قدره والذي هو فعله. فليس في فعل الله شر على الإطلاق، وليس في قدر الله سيء على الإطلاق، وإنما يكون الشر ويكون السوء في المقدورات المنفكة عن الله، فهي من مفعولات الله سبحانه وتعالى. أما أفعاله التي هي أفعاله فنؤمن بها ونرضى بها سبحانه وتعالى. وهذا من باب الاختبار والامتحان الذي يظهر به قيمة الإيمان من ضعف الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم يعمم الأمر كله في الطاعة. هذا كان في باب الأحكام، في باب الحكم. أما هنا فيقول ومن يطع الله طاعة مطلقة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طاعة في كل شيء، في الأحكام، في القضاء، في القدر. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، بعد الطاعة معناه أن تنفذ الأوامر وأن تنتهي عن النواهي. هذا معنى كلمة الطاعة، أن تطيعه فيما يأمر وأن تطيعه فيما ينهى، فتلتزم بالأمر وتلتزم بالنهي فتؤدي ما أمرك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، لا بد من خشية الله. الخشية نوع من الخوف، وإنما الخوف أعم والخشية أخف. ما هي الخشية؟ الخشية يشترط فيها أن يكون المخشي عظيما، وأن يكون الخاشي عالما على علم. ولذلك جاء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أسماء الله وصفات الله سبحانه التي تجعل الإنسان يخاف خوف خشية. فأنت من الممكن أن تخاف من عدوك، أن تخاف من شخص يكون أقوى منك ولكنك تبغضه ولكنك تحتقره ولكنك لا تعظمه. أما الخشية فالشرط فيها أن تكون أنت على علم بمن تخشى، وأن يكون المخشي الذي تخشى عظيما مهابا ذا جلال وإكرام، فهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فالخشية للعلماء يخشون عن علم، ويخشون من صاحب الصفات العظيمة والأسماء الحسنى. فالخشية لابد من تحقيق شرطين: عظم المخشي، أن يكون المخشي عظيما، وأن يكون الخاشي الخائف عالما بأسمائه وصفاته وبما ينبغي له سبحانه وتعالى مع التعظيم له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك تثمر هذه الخشية إن تحققت تثمر التقوى، تثمر التقوى، وهي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، كما أثر عن علي بن أبي طالب، أو كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، فهذه هي التقوى. فانظر، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، حينما يؤتى بكلمتين مثل الطاعة والتقوى في مقام واحد، الطاعة تشمل الدين كله والتقوى تشمل الدين كله، فإن اجتمعت الكلمتان كان لهما معنيان، كان لهما معنيان مختلفان، فالطاعة في المأمور والتقوى في المفروض، لأن هناك ألفاظ في القرآن الكريم إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام، وكالفقير والمسكين، وكالبر والتقوى، والطاعة والتقوى، وهكذا. فحينما يقول ومن يطع الله ورسوله، يبقى الطاعة في المعروف والطاعة في الأوامر، أما التقوى فهي في الأمور المنهي عنها. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، ونوع في الخطاب، ففي الآية السابقة فأولئك هم المفلحون، وهنا فأولئك هم الفائزون، فهم أهل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وهم أهل الفوز في الدنيا وفي الآخرة. بعد أن ذكر صفات المؤمنين كامل الإيمان، أن الذين ينظر إليهم على أنهم مبراه ونموذج يسعى لتحقيقه، إذا بالآيات تعود مرة أخرى لتجتث جميع الصفات التي تجعل النفس منافقة حتى يسلم الإيمان وتسلم القلوب لطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يتكلم عن المنافقين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة. المنافقون كانوا حينما يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنافقون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ونحن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، وإنما نعامل الناس بما يظهرون لنا. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهو في نظر الناس جميعا من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي مع المؤمنين قضية الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وربما يصلي وهو جنب، وربما يصلي بدون وضوء، هذه أمور بينه وبين ربه. أما نحن فالرجل يأتي بيننا ليصلي معنا، فكيف نتهمه في دينه، وكيف نكفره ونحكم عليه بالخروج من الملة؟ كان المنافقون هكذا. وإنما كانوا يعرفون بصفاتهم ولتعرفنهم في لحن القول. فكانت لهم صفات معينة. يقول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هذه صفة رذيلة، صفة كثرة القسم وكثرة الحلف، يقسمون كثيرا. ولذلك لو قرأتم سورة التوبة التي تحدثت عن المنافقين ووسعت الحديث في شأنهم تجدهم، تجد الآيات تفسر من الكلام عن الحلف، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله لكم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون يحلفون. ويقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول بعدها سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فهم يكثرون من القسم. قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد اليمين يعني بالأيمان المغلظة، يبذل وسعة ويبذل طاقته في الإتيان بالأقسام وبالمؤكدات على صدق نفسه، لأنه كما يقول المثل العربي يكاد المريب يقول خذوني. المريب يعرف نفسه كما يقال على رأسه بطحة، فيكثر من القسم. يكاد المريب يقول خذوني وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، يعني في الجهاد في سبيل الله. وقسمهم معروف، ولذلك يقول في سورة الحشر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يهود بن النضير، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. يقسموا لأن اللام موطعة للقسم، اللام تدل على قسم محذوف. ولئن قتلتم لننصرنكم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة الحج ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. معنى ذلك أنهم كذبة، فهم يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويكثرون من القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يخرجن معه، لا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمروا بماذا؟ لا تقل لا تقسموا لا تقل. لماذا؟ لأنك لو أقسمت على الطاعة كان في هذا نوع التزام، ويصبح الأمر في نفسك كالنذر. خد بالك من الأمر ده كويس، يعني أنت لو أقسمت وحلفت على أمر طاعة هذا فيه التزام النذر، فيصبح الأمر نذرا في شأنك. والنذر مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، يعني إن نذرت فلا تنذر إلا لله، وإلا كان النذر شركا. يعني واحد ينذر للحسين أو ينذر للبدوي هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فالنذر طاعة لا يكون إلا لمن؟ لله. فإن نذرت واجب عليك أن تفي بالنذر، كما قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولكن النذر مكروه في أصل. لماذا؟ لأن النذر يستخرج به الطاعة من البخيل. يأتي إنسان ويقول لو شفيت من مرضي لأذبحن شاة وأفرقه على المساكين. يا أخي لا تشترط على الله عز وجل، ما تذبح الشاة، لكن تقول لله عز وجل يا ربي لو شفيتني سأفعل كذا، لو شفيتني لأصومن 3 أيام، لو نجحت في الدراسة هصوم 10 أيام. طب ما تصوم من غير ما تنجح. لا تشترط على ربك سبحانه، القضية مش مساومة مع الله عز وجل. فالنذر في أصله مكروه، أصل النذر مكروه، ولكن لو وقع وجب عليك أن تؤدي هذا النذر. فالنذر يستخرج به الطاعة من البخيل، وإلا فلا تبخل على ربك، وإنما الله غني عنك وعن طاعتك وعن عبادتك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، يعني يخرجن في الجهاد في سبيل الله، لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة، انظر إلى قولي طاعة معروفة، يعني طاعتكم طاعة معروفة، طاعة كلامية فقط. أنتم تتكلمون كثيرا وعند التنفيذ لا تنفذون، طاعة معروفة. طاعتكم جربناها قبل كده، جربناها كثير، طاعتكم طاعة، طاعة معروفة خبر لمبتدأ محذوف تقديره، طاعتكم طاعة معروفة. ومن الممكن أن يكون المعنى الطاعة المعروفة وهي طاعة، طاعة المؤمنين طاعة معروفة، كلام يترتب عليه الفعل والتنفيذ والمسارعة إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. والطاعة لا تكون إلا في المعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية توضح أمرا هاما، إن الله خبير. خبير أخص من اسم عليم، لأن العلم يشمل، العلم شامل، لكن الخبرة لا تكون إلا في الأمور الدقيقة الخفية اللطيفة. ومن هنا كان اسم الله الخبير، مع اسم العليم الخبير، إن الله بما تعملون خبير، إن الله خبير بما تعملون، خبرة. ولذلك لا يقال على الإنسان الذي يحفظ مثلا جدول الضرب خبير، لأنه مسألة حفظ، لكن لا يقال خبير إلا على الذي يقوم بحل المشاكل الدقيقة الخفية، هي دي الخبرة. يعني مثلا عندك طبيب عالم بالطب، لكن يقال على الطبيب الخبير حينما يكون خريطا في مهنته، وحينما يكون متمكنا جدا من دقائقها ومن تفاصيلها الدقيقة وخفيات الأمور. هذا بالنسبة للبشر. أما بالنسبة للخلاق العليم سبحانه، فإن هو سبحانه وتعالى خبير. صفة الخبرة أخص من صفة العلم، فهي تختص بالخفيات وبالأمور الدقيقة اللطيفة، ولذلك سمي لطيفا خبيرا. ولذلك يقول في سورة لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقابل هذه الدقة والأمور الخفية التي لا تذكر. فيقول هنا إن الله خبير بما تعملون، خبرة. حينما تتكلم، أنت تتكلم وأنا أصدقك، وأنا أتكلم وأنت تصدقني، لكن من المطلع على خبايا النفوس؟ من المطلع على الإنسان وهو في بيته؟ من المطلع على الإنسان حينما تزدى الستائر، حينما تزدى الستائر وتغلق الأبواب؟ من الذي يطلع عليك؟ هو وحده لا شريك له، لا يوجد مخلوق في الكون يطلع على الإنسان ويطلع على ما في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. من يطلع على الإنسان الذي يخرج من بيته مفطرا ويقول أنا صائم؟ من يطلع على الإنسان الذي يصلي وهو غير متوضئ، أو يصلي وهو جنب وهو قاصد عامد؟ من يطلع على حقائق الأمور؟ من يطلع على إخلاص القلب؟ من يطلع على تمييز النوايا؟ إنه الله عز وجل وحده. ولذلك هذا واعظ الله عز وجل في قلب العبد المؤمن. وما تخلو صفحة من صفحات المصحف من الكلام عن هذا الواعظ العظيم، الواعظ في قلب العبد المؤمن. ولذلك كثر في القرآن الكريم ختم آيات القرآن بأسماء الله الحسنى، لأنها تدلل على أنه سبحانه وتعالى مطلع على الخطايا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قائم، ولذلك اسمه الحي القيوم. قد يخفى عليك عملي وقد يخفى علي عملك، مهما اقتربنا من بعضنا البعض. أما الذي يطلع على خبايا النفوس وخواطر النفوس، من؟ إنه الواحد الأحد الخبير بالنفوس. كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرك لغيرك إلا قلت قدر مقامي، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني. فربكم سبحانه وتعالى مطلع عليكم. ولذلك لما سئل أحد السلف من كيف أستعين على غض البصر، قال انظر بعلمك أن نظر الله أسبق إليك من نظر من تنظر إليه. قبل ما تنظر تعلم أن نظر الله عز وجل أسبق إليك من نظر من تنظر إليه. يعني تصور لو أنا أسير في الطريق ورأيت امرأة وأعلم أن عيونكم أنتم محدقة بي كل بصيت لي، هل أستطيع أنا أن أنظر إلى هذه المرأة؟ لا، أخف من هذه العيون. أنت تخاف من الله أكثر من خوفك من هذه العيون. كذلك تصور لو أن الإنسان أراد أن يأخذ رشوة، وهذا الأمر نكرر هذه الأمثال، وعلم أن المكتب الذي سيأخذ فيه الرشوة فيه كاميرات تصويرية للمباحث والأموال العامة وما شاكل ذلك، هل سيأخذ هذا الإنسان الرشوة؟ أبدا، ده يعمل أنه أبقى الأبقياء لو عرضت عليه الرشوة. تصور لو إنسان بيتم عملية مثلا صفقة مشبوهة ويعلم أنه بيتصور الآن وبتشوفه كاميرات المراقبة وكاميرات التفتيش وأجهزة الرقابة في الدولة، ماذا يفعل؟ مستحيل يتم العمل. تصور لا، أنت بقى المؤمن الصادق يعلم أن الله عز وجل يراقبه، أن الله خبير، أن الله عليم. كيف يظلم الإنسان؟ كيف يعصى الإنسان ربه؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل هو رفع عنه الإيمان للأبد؟ لا. هل أصبح كافرا؟ لا، الإيمان ضعف. الإيمان اللي هو القوم، الرقابة الموجودة في قلب الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل أنت ساعة أن تسرق تعلم أن الله ينظر إليك ويراقبك؟ هذا الأمر، الإيمان بهذه المسألة قد غاب عنك. حينما يتجرد الرجل من ثيابه والمرأة من ثيابها لارتكاب جريمة الزنا، هل يعلم الرجل ساعتئذ أن الله مطلع عليه ويستطيع أن يخسف به الأرض؟ هل المرأة تظن أو تعتقد في هذه اللحظة هذا؟ ولكن الإنسان لضعف الإيمان يسلب الإيمان في هذه اللحظة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه يرتفع كالظلة ومن الممكن ألا يعود مرة أخرى. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ضعف الإيمان يضعف ضعفا شديدا حتى إن الإنسان ينسى رقابة العلي القدير الخبير سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما تعملون. ثم قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى إن الله خبير بما تعملون. وقلنا إن هذه الآية تكثر أمثالها في القرآن الكريم بحيث لا تخلو صفحة من المصحف من الكلام عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، ليربى في الإنسان المراقبة والخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. كيف نخشى الله عز وجل؟ إن علمنا أنه مطلع علينا سبحانه وتعالى. ويضرب بعض أهل العلم مثالا، تصور لو أن ملكا من الملوك الجبابرة يجلس وبين يديه السياف، سياف حاطط النطع ومستعد لقطع الرقاب، وقد قطع رقاب بعض الناس وحشموا حريمه موجودون بجواره، وأنت وقفت أمام هذا الملك هل تستطيع ان تتطلع بعينيك الى امرأة الملك او الى حريم الملك والسياف يقطر من سيفه الدم؟ انت من شدة الرعب لن تغادر عيناك الارض، وانما ستقف وقفة المرتعش القائف بين يدي هذا الجبار الذي لا تزال الدماء تقطر من سيف سيافه. الله عز وجل اعظم من هؤلاء الملوك واقوى عليك من هؤلاء الظلمة والجبابرة. الله اقوى من جميع قوى الارض، هو القوي العزيز سبحانه، ولكنه الملك العدل سبحانه وتعالى، وهو يعاقب من يستحق العقوبة، ولذلك هو اهل لان يخشى واهل لان يتقى واهل لان يخاف منه، هو اهل التقوى واهل المغفرة سبحانه وتعالى. وتأتي الآية الاخيرة في درس اليوم، قل يا محمد، الامر موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، قل اطيعوا الله طاعة مطلقة واطيعوا الرسول طاعة مطلقة، كما يقول في سورة النساء اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر المقصود بهم هنا من؟ الحكام والعلماء، كلهم بحسبه. فالعلماء في التشريع وفي الاحكام الشرعية نطيع العلماء في فتاويهم وفي احكامهم بشرط، ونطيع ولاة الامر بشرط، لان الطاعة تكون في المعروف. ان اطاع الانسان حتى العلماء في غير طاعة الله، قال الله عز وجل في سورة التوبة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ولذلك فان العالم يسأل عن الدليل. يبقى اطيعوا الله طاعة مطلقة، اسمع كرر الفعل، واطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لكن اولي الامر لم يقل واطيعوا اولي الامر، بل قال واولي الامر منكم. عيد الآية تاني، اطيعوا الله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما قالش اطيعوا اولي الامر، بل قال ايه؟ واولي الامر منكم. يبقى اولي الامر طاعتهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان امرك بمعصية فلا تمع ولا طاعة، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك لا ننزع يدا من طاعة. منهج اهل السنة والجماعة صراطا مستقيما، ومن خالف فليخالف. طاعة اولي الامر في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان امروا بمعصية الله عز وجل لا نطيعه في المعصية، ولكن لا ننزع اليد من الطاعة في بقية الامور، لا ننزع اليد من الطاعة في بقية الامور. فانظر، طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، اولو الامر من العلماء والحكام، حتى العلماء يسألوا عن الدليل. فقد يأمرك العالم بما فيه مخالفة لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا تفتن، ويكون اختبار لك وامتحان لك، اختبار وامتحان. فهنا يقول قل اطيعوا الله طاعة مطلقة واطيعوا الرسول طاعة مطلقة، فان توليتم، فان تولوا، يعني فان تولوا حذفت التاء للتخفيف، الاصل فان تتولوا، فقال فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. طبعا رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعته طاعة مطلقة، ولذلك يقول في الحديث الصحيح ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه، فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، صلى الله عليه وسلم، أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى القرآن والسنة، السنة مفسرة، والسنة قد تأتي ببعض الأحكام غير الموجودة في القرآن، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحرم علينا الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها، وحرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذه امور غير موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فلا نقول للرسول عليه الصلاة والسلام اين دليلك، وانما دليله قوله، لان قوله حجة، لانه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا عن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ما الذي حمله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمانة البلاغ، أمانة التبليغ، حمل الأمانة، أمانة التبليغ. هل على الرسول عليه الصلاة والسلام هداية الناس؟ نقول الهداية هدايتان، أما هداية التعليم وهداية الوعظ والإرشاد والتوضيح فهذه أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق وخلق الإيمان والاتباع في قلوب العباد فهذه حجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لله. ولذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وعلى ذلك عليه ما حمل يعني البلاغ المبين، يعلم الناس. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يكره أحدا ولا يخلق الإيمان ولا الضلال في قلوب العباد، وإنما هذا فعل ربكم تبارك وتعالى. فإنما عليه ما حمل، حمل البلاء، وعليكم ما حملتم. ما الذي حملنا؟ التكليف، كلفنا بأمور هي طاعة لله تبارك وتعالى والتقوى لله عز وجل. وعليكم ما حملتم، نحن حملنا أمانة وهو حمل أمانة، ما حمله هو التبليغ. فإذا بلغ ونشهد أنه قد قام بما حمل تماما، وقد قالها لصحابته الكرام في حجة الوداع: هل ألا أرقد بلغ؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. فنحن نشهد على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم، وتركهم على الحنيفية السمحة، على البيضاء النقية التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أوضح كل شيء، نشهد بهذا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا مسؤولون عنه. فماذا سنقول؟ سنقول: بلغ صلى الله عليه وآله وسلم ونصح للأمة. أما نحن فعلينا ما حملنا. فانقسم الناس منا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم ضال ومنكم مهتد، فمنكم مستن بسنتي ومنكم مبتدع. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أبى أن يدخل الجنة. ثم قال: فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وما حمله كان ثقيلا في قوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وما حملتموه ثقيلا كذلك، كما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة عظيمة والأمانة كبيرة، فعلى عظم هذه الأمانة وعلى كبر هذه الأمانة ينبغي أن تستعدوا للقيام بحملها. لأن الله قد قال عن أمة من الأمم: نزعت منها الإمامة ونزعت منها الريادة ونزعت منها الزعامة والرئاسة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ما الذي حدث؟ قال: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن شرطية تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوه، انظر، هذا علاج لكل الأمراض. يأتيك الإنسان: أنا أريد الهداية، أريد أن أكون على طريق الله عز وجل. طع، أطع ربك ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية هي الأمل، أملنا هو الهداية. نحن دائما بندعو في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، نقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. أملنا أن نهتدي، الأمل هو الهداية عند سائر خلق الله. الأمل هو الهداية أعظم من كل شيء. هذه الهداية منوطة بماذا؟ بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع، وإن تطيعوه تهتدوا. عاوز تهتدي كلما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت الناس يأتون على بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونها ولا يعملون بها، فاهتبرها فرصة وتمسك أنت بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تمسك بغرسه، كلما تمسكت بسنة مهجورة حتى ولو أجمع الناس فهم غير علماء، لا تجتمع الأمة يعني علماؤها من المجتهدين على ضلالة، ولكن الغوغاء من الممكن أن يجمعوا على ترك سنن وعلى ترك أصول. فاتق الله وتمسك أنت بغرس رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. تريد الهداية؟ أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر طاعتك تكون الهداية، وبقدر تفريطك في طاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام تكون الغواية. فاحذر، ولن يغني عنك أحد من الله شيئا. لن تقول يوم القيامة يا ربنا اتبعت فلان أو أطعت فلان، بل قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فاحذر أن تكون من أمثال هؤلاء، وتمسك بأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا ما حمله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تفسير لقولي فعليه ما حمل. وما على الرسول إلا على الرسول البلاغ. أما في ذات نفسه فعليه الانقياد والالتزام والامتثال والفعل، لكن بالنسبة لنا نحن هو عليه البلاغ المبين. وقد بين صلى الله عليه وسلم، بين وأوضح وأرشد ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة الكرام، الآيات من القرآن الكريم في حاجة إلى أن نؤمن بها وأن نصدقها وأن نتبعها وأن نبني إيماننا وأن نبني اتباعنا وأن نبني أمتنا وأن نبني واقعنا في ضوء هذه الآيات، لأن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم، أنزله فرقانا وأنزله هاديا. اعلموا أنه كلام الله عز وجل، الكلام الوحيد الموجود في القارات الستة أو الخمسة منسوب إلى الله نسبة صحيحة، هو هذا القرآن الكريم. فاعملوا بالقرآن الكريم، واحفظوا أحكام القرآن الكريم، وتعلموا هدي النبي الأمين، تفوزوا بجنة ربكم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا سنة.